بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وهو الكتاب الذي حرر فيه الشيخ كتاب تنقيح اللباب لأبي زرعة العراقي رحمه الله تعالى. وكتاب تنقيح اللباب هو اختصار وتنقيح لكتاب اللباب لأبي الحسن المحاملي رحمه الله تعالى، ليس كذلك؟ هذا يعني درسنا في الدرس الأول، فكونوا دائما على ذكر من تاريخ هذا الكتاب عليكم السلام. وقد وصلنا إلى باب الأحداث، والمراد بكلمة باب الأحداث هي ما اشتهر عند كثير من الفقهاء والمؤلفين بنواقض الوضوء، لكنهم أرادوا دقة العبارة أكثر فقالوا باب الأحداث. والأصل وما نيجي ما نكون بنتكلم عن كتاب، بندرس كتاب أو نقرأ كتاب، فتقرأ كلمة والأصل عبر في الأصل بكذا، يبقى الأصل هو إيه؟ الكتاب الذي اختصر منه كتابنا هذا. أو لو أنت بتقرأ في نظم يبقى الأصل هو الكتاب المنظوم اللي هو كالنثر. يعني مثلا حد بينظم كتاب الحاوي للمقريزي مثلا للقزوين، الحاوي ده كتاب فيه فروع الفقه الشافعي، كتاب عظيم يعني، فاختصر ونظم. المهم منظومة المشهورة البهجة الوردية، فأنت ممكن تقرأ في شرح البهجة الوردية فيقول لك وفي الأصل عبر بكذا، يبقى الأصل تعرف أنه إيه؟ الحاوي نفسه. ماشي، أنت لو قلت بتقرأ في نظم حد نظم نزهة النظر في مصطلح الحديث، فالشارح بيشرح النظم فيقول عبر في الأصل بكذا، يبقى الأصل هو إيه؟ نزهة النظر. فعبر في الأصل بأسباب الحدث، وهنا قال باب الأحداث. والحدث والأحداث جمع حدث، والأصل عند الإطلاق في كلمة الحدث أنه الحدث الأصغر. ولو أردنا الحدث الأكبر في الغالب فإننا نقيد ونقول الحدث الإيه؟ الأكبر. فلو أنه قال فلان، لو هو بيعرض مسألة فيقول فلان أحدث ثم فعل كذا، فكلمة أحدث هتحمل عليه الأصغر، أنت بتفهم منها الأصغر على طول. لو أراد الأكبر سيقول أحدث حدثا أكبر أو أجنب أو غير ذلك. والحدث لغة الشيء الحادث، وشرعا يطلق على أمور، منها يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. أمر اعتباري يعني أمر معنوي، ماهوش حاجة ليها، مش حاجة محسوسة، مش حاجة تمسكها بإيدك، وإنما شيء معنوي يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء. كأن الأعضاء إذا أحدث الإنسان يحصل فيها نوع من ظلمة روحية نفسية، فيأتي الوضوء فيطهرها وينورها وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كأنه يزيل الظلمة ويبقي مكانها نورا ضياء. ده أمر الوضوء عموما يعني. فتجد نفس الإنسان وروحه تنشرح بعد الوضوء وتخف وتحمل على الصلاة حملة، ليس كذلك؟ وهذا من عظيم شأن الوضوء. لماذا رغب في هذا الترغيب؟ لأجل هذا، إن أنه يعالج النفس، هو عبادة تحتاجها النفس. فيأتي الماء الوضوء هنا ويتوضأ الإنسان فتخف نفسه وروحه. فهو أمر اعتباري، الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة، ويقوم بالأعضاء هنا هل يقوم بكل الأعضاء أم يقوم بالأعضاء بأعضاء الوضوء فقط؟ خلاف قولان في المذهب من أهل العلم اللي يقول هو يقوم بالأربعة فقط الأساسية يعني. ومنهم من يقول لا هو يقوم بكل الأعضاء، والأظهر فيما أذكر الأصح في المذهب هو القول الأول أنه يقوم بالأعضاء الأربعة فقط، بأعضاء الوضوء يعني. يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني ايه حيث لا مرخص؟ يعني هو يمنع من صحة الصلاة إلا لو حصل إن الإنسان أحدث قام به هذا الأمر الاعتباري، هذا الأمر الاعتباري، ومع ذلك رخص له الشرع في الصلاة. زي مين؟ مثل دائم الحدث المعذور، دائم الحدث أحدث وهو محدث بالفعل، ومع ذلك نصحح له صلاته للضرورة. جزاك الله خير. خلاص يا جماعة، يبقى المعنى الأول من معاني الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ويطلق أيضا على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وهي الأسباب التي ستأتي معنا. ولذلك عبر كما قلت، عبر الأصل بإيه؟ بأسباب الحدث اللي نسميها نواقض الإيه. طب هو ليه ما سماش نواقض الوضوء؟ هو قال لك أنا مش هسميها نواقض الوضوء ولا مبطلات الوضوء، على اعتبار إن اللي بيحصل أن هذا الحدث ينهي الوضوء ولا يبطله، تمام؟ فلذلك قال لك على الأسباب التي ينتهي بها الطهر. الأمر سهل التعبير بهذا أو ذاك، أنا أرى أنه أمر سهل وقريب. وعلى المنع المترتب على ذلك، ده المعنى الثالث من معاني الحدث، المنع المترتب على ذلك يعني على الأسباب التي ينتهي بها الطهر. طيب وإحنا هنا إيه المعنى الذي نستعمله في باب الأحداث هنا؟ هو المعنى الثاني، والمعنى الثاني هي الأسباب التي ينتهي بها الطهر. واعلم أن علة نواقض الوضوء عند الشافعية تعبدية غير معقولة المعنى، تعبدية غير معقولة المعنى. الأحكام يا جماعة منها ما هو معقول المعنى له علة، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، تمام؟ تمام. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، صح؟ من أجل النظر. فالعلة في الاستئذان هي إيه؟ هي النظر، صح؟ فدي علة واضحة ومعقولة المعنى، فحيث ما كانت العلة موجودة وجد الحكم، وحيث انتفت انتفى الايه؟ الحكم. لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يبقى انتفى الحكم اللي هو الاستئذان، لأنه ليس هناك ساكنون في البيت، فبالتالي انتفت العلة فانتفى الحكم. انتفت العلة اللي هي ايه؟ النظر. أنا ليه أمرت أن أنا استأذن؟ حتى لا تقع عيني على عورة لأهل البيت، فبستأذن. طب ما فيش أهل بيت، يبقى يجوز أن أنا إيه؟ أدخل، صح كده؟ طيب الوضوء هنا عبادة معقولة المعنى ولها علة وهكذا، بحيث بقى يقاس عليها وننظر فيها، أما أنها تعبدية، الشافعية قالوا لا، تعبدية لا يقاس عليها، تعبدية فلا يقاس عليها غيرها. أما الأحناف رحمهم الله فإنهم يقيسون عليها. ولذلك عندنا أنه لا نقض بالبلوغ بالسن، يعني لا شك أنه الإنسان الطفل لو كبر فبلغ باحتلام مثلا، فإنه بلغ وإيه؟ وطبعا احتاج للغسل، صح؟ ده ايه دي نقطة. انما لو انه بلغ بالسن لم يظهر عليه علامة من علامات البلوغ الاخرى فبلغ بالسن، بلغ سنه 15 عام خلاص، فاعتبرنا انه بالغ لمجرد سنه، هل بلوغه بالسن هنا ناقض من نواقض الوضوء او سبب من اسباب الحدث؟ نقول لا، عندنا لا لا لا, لا ينقض الوضوء ولا نرى نقض الوضوء بمس الامرض الحسن. فلا يقال مثلا اذا كان مس المرأة ينقض الوضوء او لمس المرأة ينقض الوضوء، فالشافعية اصلا عندهم تضييق في باب النظر في موضوع الامرض، الامرض ده اللي هو الطفل او الشاب الصغير الذي ليس على وجه شعر ولا شيء من هذا، فيضيقون في هذا الباب خوف الفتنة. فهل معنى هذا اننا نقيس الامرض على المرأة فنقول ان لمس الامرض قد يكون مظنة شهوة فبالتالي ينقض الوضوء؟ نقول لا، لا يقاس عليه، لا نقيس الامرض هنا على المرأة خلاص. وكذلك لا نرى نقض الوضوء بمس فرج البهيمة كما سيأتي، فلا قياس، فلا نقيس هنا البهيمة على الانسان. ولا نرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور كما سيأتي أيضا تفصيل فيها. اقرأ شيخ إسلام. قال باب الأحداث. قال هي أولا خروج غير منيه من فرج أو ثقب تحت معدة والفرج منسد. ثانيا وغلبة على عقل لا بنوم ممكن مقعده. ثالثا ومس فرج آدمي أو محل قطعه ببطن كف. رابعا وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر لا محرم. تمام. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أورد أربعة أسباب للحدث أو نواقض للوضوء، أربعة فقط، وأجمل واختصر ما أطال به صاحب اللباب، واختصره المؤلف هنا وأجمله. وأما السبب الأول من أسباب نقض الوضوء أو من أسباب الحدث، فقال خروج غير منيه من فرج أو ثقب تحت معدة والفرج منسد، يعني خروج شيء من أحد السبيلين، خروج شيء من أحد السبيلين من القبل أو من الدبر ينقض الوضوء. تمام. أو أول ما أذكر هنا الأدلة على أن الفقهاء يقولون ما خرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. هل ورد عندنا دليل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا اللفظ أو معناه أن كل ما خرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء؟ الجواب لا. فلماذا الفقهاء يقولون بهذا؟ هل الفقهاء يقولون وأصحاب المذاهب والمتون يقولون بحب أحكام ليس عليها دليل؟ نقول هذه الكلمة خطيرة، لأن العالم أو الإنسان إذا قال بحكم في مسألة في الشرع من غير دليل فإنه تنخرم عدالته، يبقى فاسق. أمال طب معنى كده أن كل عالم هيقول حكم يبقى مسلم به؟ لا، هناك فارق بين أن أقول يقول كلاما من غير دليل وبين أن أقول أن دليله هذا غير مسلم به أو فيه نظر أو له معارض، الأمر آخر. إنما هو لن يأتي بكلام هكذا من غير دليل وعنده دليل، هذا الدليل بقى ارتضاه العالم الآخر أم لم يرتضه دي مسألة أخرى، دي نقطة مهمة. إن بعض الناس يقول لك هؤلاء العلماء الذين يؤلفون المتون الفقهية المتن الذي بين أيدينا اللي هو تحرير تنقيح اللباب وأصله سواء التنقيح أو اللباب، هل تجد فيه قال الله؟ هل تجد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. يبقى هم بيقولوا أحكام بدون دليل؟ لا، هو وضع لك هذا الكتاب اختصارا وقال لك أنا عندي منهجية في التفقه أنا أضع لك المتن هذا لحفظه وإتقان هذه الأحكام باختصار، وأجعل لك شروحا مختصرة ومتوسطة ومطولة على هذا، وأجعل لك كتبا للأدلة. وهو نفس العالم، هو نفس العالم الذي يضع لك المتن المختصر والمتن المتوسط والمتن المطول، ويضع لك الشرح المختصر والمتوسط والمطول. أقول بارك الله فيكم، فالعلماء ما كانوا ليطلقوا الكلام بدون أدلة، وإنما لهم منهجية، فحين يؤلفون الكتب من المتون مجردة عن الأدلة فإنما هم قد وضعوا لنا كتبا أخرى خاصة بالأدلة ولها شروحها. وما كتاب عمدة الأحكام عنكم ببعيد، كتاب عمدة الأحكام ألفه عالم من علماء الحنابلة، وعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي إمام جليل، وشرحه الشافعية وغيرهم، اهتم الشافعية بشرح. الحنابلة ليس لهم باع كبير في الشروحات كالشافعية، الشافعية لهم باع، والحنفية أيضا لهم باع في الشروحات. فشرحه ابن دقيق العيد شرحا هو من أعاجيب الزمان، من درر التراث الإسلامي عامة، يعني كتاب الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وألف الصنعاني عليه حاشية راقية وعظيمة جدا في 4 مجلدات فيما أذكر. لكن كتاب الأحكام له طبعة مكتبة السنة، مجلد واحد كبير من تحقيق الشيخ أحمد شاكر، وهناك طبعات أخرى جاءت مؤخرا يعني مطولة لطول الحواشي فيها. لكن لو الإنسان اكتفى بطبعة الشيخ أحمد شاكر جيدة جدا. فكتاب ابن دقيق العيد يعلمك كيف تنظر في الأدلة، يعلمك كيف تتعامل معها، كيف تجمع بين النصوص، كيف تنظر وتعرف مدارك الفقهاء ونظر الفقهاء، ولماذا قال الإمام مالك في هذه المسألة بهذا التفصيل، وهل يقول هذا الكلام هكذا أم له أدلة وأدلة قوية، والدليل الذي أنت تظن أنه مسلم به يعكر عليه بتنظير. عجيب، كتاب عجيب. وشرح ابن الملقن على عمدة الأحكام استفاد من ابن دقيق فائدة كبيرة، وزاد زيادات كثيرة، وكتاب كبير، وطبع دار العاصمة فيما أذكر إشراف الشيخ بكر أبو زيد، وكذلك شرح ابن العطار وغيره. كتاب بلوغ المرام، هذا الكتاب تأليف من؟ تأليف الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو شافعي المذهب. ألف كتاب بلوغ المرام عبارة عن إيه؟ تبويب أدلة من السنة فقط، وشرحه الصنعاني وشرحه غيره. الغرام في أدلة الأحكام كتب كثيرة، وكل مذهب لازم تجد له إيه؟ تجد له كتب أدلة، كل مذهب لابد أن تجد له كتب أدلة مستقلة خاصة. وما زال إلى وقتنا المعاصر يعني الشيخ البغى له كتاب أدلة التذهيب، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، متن أبي شجاع، هو ألف له أدلة، كتاب أدلة، جاء عند كتاب المنهاج وألف له كتاب أدلة، وهكذا. من أعمال العلماء أيضا في خدمة المذاهب الفقهية، ومن الأعمال العجيبة والعظيمة جدا، كتب التخريج. هذه أيضا من عيون التراث الإسلامي. لماذا؟ لما يأتي عندنا كتاب مثل كتاب الشرح الكبير، أو المسمى بفتح العزيز شرح الوجيز، أو المسمى بالعزيز شرح الوجيز، هذا الكتاب من أهم كتب المذهب الإيه؟ الشافعي. لماذا؟ لأن مؤلفه وهو الرافعي رحمه الله تعالى قد عمد إلى كتاب الوجيز للإمام الغزالي أبي حامد الغزالي، له كتاب في الفقه الشافعي اسمه الإيه؟ الوجيز، له عدد من الكتب. طب الوجيز ده جابه منين؟ هو أصل الكتاب نهاية المطلب، نهاية المطلب للجويني في دراية المذهب، للجويني اللي هو شيخ الغزالي. فالغزالي جاء وألف أكثر من كتاب الوسيط والبسيط والوجيز. الوجيز صار كتاب أساسي ومعتمد ونافع، فجاء الرافعي وشرحه واعتنى بذكر الأدلة والأقوال والعلل الأحكام والتفريعات، فصار هذا الكتاب هو أساس عند الشافعية، خصوصا أن من أهم ما اعتنى به الرافعي رحمه الله اعتنى بتحرير المذهب، فيأتي بالأقوال والأوجه الواردة في المذهب وينظر الأصح منها من الصحيح، والصحيح من الضعيف، والمشهور من الغريب والشاذ، وهكذا. وطبعا هذا نفع الناس نفعا عظيما جدا، بدلا من أن كانت هذه الأوجه مبعثرة وفيها التعب وجهد حتى نصل إلى الأصح في المذهب، وسهل لنا هذا. وجاء النووي رحمه الله وأكمل هذا المشروع بعده واختصر كتابه في روضة الطلب. الشاهد كتاب مليء بالأدلة، يعملوا إيه؟ يجد أن العلماء من الشافعية من المحدث الشافعية يتوافرون على تخريجه، وطبعا من أنفع التخريجات وأعظمها كتاب البدر المنير لمين؟ لابن الملقن الشافعي، كتاب عظيم ونافع جدا، ما ترك حديثا بل حتى الآثار يخرجه، تخريج مطول وفوائد، كتاب نافع. اختصره الحافظ ابن حجر في كتاب إيه؟ التلخيص الحبير، وهناك أكثر من كتاب للحافظ بهذا. والمذهب الحنفي فيه نصب الرأي كتاب رائع للزيلعي في تخريج أحاديث الهداية. ها؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما نقول أنه جدد هذا العلم في 100 الأخيرة بل أكثر، لماذا؟ لأن من مشروعات الشيخ الألباني رحمه الله أنه وجد هذا الخلل موجود في المذهب الحنبلي، وجد المذهب الحنبلي على ما فيه من القرب من السنة وتعظيم السنة والأثر والكتب، كتب الحنابلة خصوصا المغني والشرح الكبير، هذه الكتب نافعة ومليئة بالأدلة وانتفع بها كل المذاهب، لكن ما وجدش هذا المشروع بهذه الصورة موجود وظاهر فيما نعلم. يعني قد يكون هناك كتب ولكنها ما زالت مخطوطات، وإلا فنحن ما زلنا عندنا كتب مخطوطة، يعني الزركشي له تخريج على الرافعي لسه مخطوط وخرجش، لكن تقريبا بدأوا فيه في الأزهر دراسات يعني أكاديمية لكن لسه مخرج. شاهد نرجع في الشيخ الألباني ما عمل إيه، فعمد إلى كتاب منار السبيل لكثرة الأدلة فيه، وقام عمل عليه تخريج رائع جدا اللي هو إرواء الإيه الغالي، كتاب نافع من أعظم كتب الشيخ الألباني رحمه الله إرواء الغالي. وطلاب هناك من طلاب الشيخ أو ممن جاء بعده من استدرك ومن دافع، فصار هناك ثراء علمي في هذا. الشيخ هنا صحح الحديث، جاء واحد بعده قال لا الحديث في علة، واحد تاني قال لا ده، فالمناقشات دي لطالب العلم مفيدة جدا. عشان كده الناس اللي عمالة تتكلم اليومين الأخرى، بس ودي مش يعني مش أول كلام ليه، إنه هو يجي يقول هو بيطعن في الشيخ الألباني في إيه؟ في الحديث. والعجيب إن اللي بيتكلم ليس له في علم الحديث ناقة ولا جمل، مش من أهله. حتى أنت كيف تنتقد رجلا في فن قد برز فيه واشتهر وأنت بعد لم تبلغ مبلغ طلابه في علم الحديث، كيف هذا؟ فيأتي يقول مثلا، يقول مما أخذ عليه، هو يريد أن يخرج المقال في صورة علمية، لا لا يعني لا يظهر أنه يقول أي كلام، فنقاط بقى وعناصر وكذا. فيقول لك إن الشيخ الألباني رحمه الله مما أخذ عليه ومن أخطائه أنه كان لا يعبأ بكلام العلماء الذين سبقوه من المتقدمين والمتأخرين، وهذا كلام عجيب جدا. وإلا فانظر إلى صحيح سنن أبي داود، من الكتب الشيخ الألباني رحمه الله منها التي كان فيها نفس طويل زي السلسلة الصحيحة، زي صحيح أبي داود، زي إرواء الغليل، ومنها اللي اختصر زي صحيح وضعيف السنن عموما. فهذا إيه أمر كغير من العلماء يعني، فهو نفسه طال في صحيح أبي داود الأصل ولم يكمله، يعني لم يكمل الكتاب من الكتب التي لم تكمل. فكان الشيخ يهتم بأنه يقدم عند تصحيح الحديث أن يقول صححه فلان وفلان وفلان، ويذكر الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، ويذكر من المتأخرين النووي وابن حجر. فالشيخ الألباني رحمه الله كان شديد الاعتناء بكلام العلماء، لا أقول متقدمين بل المتأخرين، يعتني بكلام العراقي وابن حجر وهؤلاء. فهذا غير صحيح، من قرأ كلامه عرف هذا، من قرأ كلامه كان من أهل الحديث، وإلا إن لم يكن من أهل الحديث فإنه لن يدرك هذا الأمر. الأمر الآخر يقول لك أن الشيخ الألباني رحمه الله من عيوبه أنه لم يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، إنما قسمه إلى صحيح وضعيف فقط، تمام؟ وهذا كذب. وإلا فأي إنسان، مش هقول طالب علم، لو هو واحد بس بيخطب الجمعة وبيرجع لكتب رياض الصالحين وغيرها، هيجد في التخريجات تحت المختصرة خالص وحسنه الإيه؟ الألباني. كلمة وحسنه الألباني دي كثيرة جدا، فمثالها مش واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة، تمام؟ لا، الشيخ الألباني رحمه الله كان يقسم الحديث لصحيح وحسن وضعيف، والحسن منه حسن لذاته وحسن لغيره وحسن لشواهده. بل إن البعض يعني هاجم الشيخ الألباني رحمه الله واتهمه بتهمة إن هو الشيخ الألباني كان يحسن الحديث بشواهده، وقالوا إن دي مش طريقة العلماء المتقدمين، فانبرى للدفاع عنه الشيخ طارق عوض الله. والشيخ طارق يختلف منهجه عن منهج الشيخ الألباني في أمور كثيرة، تمام؟ اللي هيدرس حديث ويتوسع فيها يعرفها. ومع ذلك من إنصافه أنه انبرى للدفاع عنه في كتاب خاص، في كتاب خاص. إيه الدفاع عن إيه؟ عن إن منهج الشيخ الألباني الذي يحسن الحديث لغيره وبشواهده هذا منهج للمتقدمين، ليس منهجا غريبا على أهل الحديث، ولا وليس هو طريقة المتأخرين فقط، تمام؟ فالذي ينتقد هذا، أنا لا أدري ما هذه الجرأة لرجل ودكتور جامعي أنه يأتي ويقول هذا الكلام، يعني ما نظرت، ما بحثت. يقول لك ان الشيخ الألباني رحمه الله كان لا يعتبر طريقة الحنفية في الحديث، في تصحيح الحديث وتضعيفه، مع ان لهم قواعد مختلفة عن قواعد الجمهور ومعتبرة، فكيف له ان يفعل ذلك؟ هو سبق، الشيخ الألباني رحمه الله سبق من علماء السلف الذين انتقدوا منهج الإمام أبي حنيفة في هذه الجزئية بالذات، تمام؟ فجزئية الحديث ومذهب أهل الرأي كانوا لهم شروط لقبول الحديث والعمل به تختلف عن باقي العلماء، وبالتالي هناك أحكام في مسائل بيبقى حكم المذهب الحنفي مخالف لما عليه الجمهور، وتجد أنه مخالف لدليل واضح، ماشي؟ ليه؟ لأنه هو ما بيعتبرش الحديث الصحيح الخبر أحد هكذا مباشرة، إلا إذا كان معه أدلة أخرى، قرائن أخرى، أشياء يعني كثير. فالشيخ لما ينتقد في هذا لم يأتي بشيء من كيسه، وإلا أي إنسان يرجع لترجمة الإمام أبي حنيفة ويعرف هذا. أشياء من هذا الإيه؟ من هذا القبيل. أنا استطردت في هذا للفائدة، لكن أرجع فأقول إن العلماء حين قالوا من نواقض الوضوء خروج شيء من أحد السبيلين لم يكن هذا بغير دليل، لكن الدليل هنا لا ينبغي، لا يلزم أن يكون صريحا هكذا واضح، وإنما هم قالوا عندنا أدلة متعددة. الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط في آية الإيه؟ سورة النساء، فجاءت هذه في سياق الأمر بالتطهر. أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي باسمه الخارج للمجاورة. يعني أصلا كلمة الغائط إحنا بنطلقها ونريد بها الخارج من الدبر، صح؟ لكن كلمة الغائط أساسها هي المكان الذي المطمئن المنخفض من الأرض الذي كانوا يذهبون إليه لقضاء الحاجة قديما، فسمي به للمجاورة. الشاهد يعني أو جاء أحد منكم من الغائط، دي معناها أن من قضى حاجته في الغائط إما بخروج شيء من القبل أو الدبر فإنه يجب عليه الإيه؟ الوضوء، صح؟ تمام. وجاء كذلك في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا تيقن الإنسان من خروج الريح أو من ضرات أو من غير ذلك فهذا من نواقض الوضوء. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث؟ قال فساء أو ضرات. طيب، وجاء كذلك في خروج المذي، قال علي رضي الله عنه كما في الصحيحين كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ، أو قال وفي رواية اغسل ذكره ويتوضأ. يبقى إذن خروج الغائط أو البول الأدلة دلت على أنه ينقض الوضوء. خروج المذي وهو سائل رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا عقب فتور، خروج المذي ينقض الوضوء، الريح والضرات وغير ذلك ينقض الوضوء. أدلة دلت على هذا، ليس كذلك؟ بلى. وجاء في قول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن المني والمذي والود فقال أما المني ففيه الغسل وأما المذي والود ففيه الوضوء. فهل لك طيب لما المذي فيه الوضوء والودي فيه الوضوء والبول فيه الوضوء والغائط فيه الوضوء والريح والضرار، يبقى كل هذا يدلك على هذا الضابط الذي ضبطوا به في النهاية أن خروج شيء من أحد السبيلين ينقض الوضوء. قالوا فيقاس بما في الآية والأخبار كل خارج مما ذكر، وإن لم تدفعه الطبيعة كعود خرج من الفرج بعد أن دخل فيه. قالوا فخروج شيء سواء كان عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا، طاهرا كعود خرج كدود خرج أو نجسا جافا أو رطبا، يعني مجرد خروج حصاء مثلا جاف هكذا لا ينقض، فإنه ينقض الوضوء. معتادا كالبول أو الغائط أو نادرا كدم وخصة كلها انفصل أو لا، يعني مثلا دودة مثلا خرجت ولم تنفصل لكن خرج رأسها فقط من الدبر، كل هذا ينقض الوضوء. يبقى جعلوه عام على كل ما خرج من أحد السبيلين، خلاص تمام، قبلا كان أو دبرا. هذه مسألة. مسألة التي تلي ذلك في هذا الناقض أو هذا السبب من أسباب الحدث أنه قال أو ثقب تحت معدة والفرج منسد، أو ثقب تحت معدة والفرج منسد. هذه مسألة، وهي أنه الحكم إذا انسد المخرج الطبيعي الذي هو القبل أو الدبر، إذا انسد وخرج الخارج من ثقب فما الحكم؟ فما الحكم؟ أحاول أن أضبط لكم هذا باختصار. إذا كان الفرج منسدا أو مسدودا فإما أن يكون هذا الانسداد عارض وإما أن يكون أصليا. الانسداد الأصلي يعني هو الإنسان مولود بهذه الصورة خلقته وهكذا، إن موضع القبل أو الدبر مسدود، ففي هذه الحال إذا خرج الخارج، إذا خرج الخارج من أي ثقب ينقض الوضوء، سواء من تحت المعدة أو فوقها. واضح؟ سواء كان الثقب ده هو انسد المخرج الطبيعي لكن له ثقب تحت المعدة يعني تحت السرة، فإنه يعتبر من الخروج منه من نواقض الوضوء. طيب ولو من فوق، وبرضه لو من فوق، ولو حتى من الجبهة، ولو حتى من الجبهة. واستثنى الرملي رحمه الله من ذلك الفتحات الأصلية مثل الفم والأنف. واضح؟ لكن المهم أنه إذا كان الانسداد أصليا وخرج الخارج من أي ثقب من أي مكان في البدن، أعلى المعدة أو أسفل المعدة ولو في الجبهة حتى، فإنه ينقض. وأما إذا كان، وهو ما ذكره هنا المؤلف، إذا كان الانسداد عارضا، شيء عرض بسبب عملية جراحية مثلا أو غير ذلك عافانا الله وإياكم، فحصل انسداد للمخرج الأصلي، فينظر إذا كان الثقب تحت المعدة، يعني المعدة هنقدرها بالسرة، فما كان تحتها سواء تحتها مباشرة أو في أي جنب من الأجناب، فإنه في هذه الحال يقوم مقام المخرج الأصلي وينقض الإيه؟ وينقض الوضوء. فالخارج منه كالخارج من القبل أو الدبر. واضحة؟ واضحة ولا أنت؟ ده لو من تحت الماء. إن لم يكن من تحت المعدة فلا ينقض الوضوء. يعني لو أن هذا الثقب، إنسان حصل عنده انسداد عارض، ولكن الثقب الذي خرج منه الخارج كان في المعدة نفسها أو بحذائها أو فوقها، فما يخرج منه لا ينقض الوضوء. ما يخرج منه مثله مثل القيء لا ينقض الوضوء. واضح؟ ده الذي ينقض الوضوء في الانسداد العرض، إيه؟ ما كان تحت المعدة. واضحة؟ أما ما كان في المعدة أو بحذائها أو فوقها لا ينقض. هذا يعني أظن هذا باختصار يوفي إن شاء الله. الأسطرة الآن هل هي انسداد بمعنى أنه بيخرج الخارج من مكان آخر، أم أنهم بيخرجون الخارج من نفس المكان لكن فقط يجعلون شيئا كخرطوم يسحب الخارج؟ فالأسطرة هنا ليست في مسألتنا، لأنه الخارج خرج من المخرج الأصلي. لكن لو افترضنا أنهم سدوا المخرج الأصلي وثقبوا ثقبا فتحة في عملية مثلا في مكان آخر تحت المعدة، فما يخرج منها فهو إيه؟ ناقض للوضوء. والله طيب هذه نعم. طيب يا شيخنا جزاكم الله خيرا، البرد الأسطرة بتبقى في العملية الجراحية نفسها، هي بتبقى مثلا تحت المعدة ولكن بيخرج منها دم وقيح وحاجات من ده الايه، ولكن لم ينسد لا هو المخرج لم ينسد. لا لا هذه لا تنقض، هذه لا تنقض الوضوء، مثلها مثل أي جرح. مثل أي جرح، لكن تطهر بس فقط. تفضل. وأصلي يعني على شكل القطب. أصلي يعني هو المفترض أن الخارج يخرج من القبل والإيه، فالقبل منسد من يوم أن ولد، الدبر منسد أساسا، وبالتالي اللي بيحصل أن هم بيجعلوا له فتحة حتى يخرج من الخارج، وإلا لهلك، وإلا لهلك. فهذه الفتحة هذه الفتحة أيا كان، سواء كانت تحت المعدة أو فوقها، في هذه الحالة الخروج منها ينقض الوضوء. قال العلماء لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها، لو انفتح واحد ثقب تحت المعدة وآخر فوق المعدة، فالوجه أن العبرة بما تحتها، ولو انفتح اثنان، ولو انفتح اثنان تحتها والأصلي منسد، نقض الخارج من كل منهما على الأقرب. خلاص. ماشي. طبعا هناك مسائل سنبررها، لكن أرى أن من هذه المسألة أظن وضحت صح يا جماعة. طيب بقي لنا مسألة، وهي قوله خروج غير منية. ما هي قصة المنية؟ الآن أنت قلت أن كل ما خرج من أحد السبيلين ينقض إيه؟ الوضوء. لكنه هنا استثنى المني. لماذا؟ قالوا الآن الشافعية قالوا في أحد القولين وهو الأصح عندهم أن المني إذا خرج من الإنسان من غير مس ولا لمس ولا جماع ولا احتلام، احتلام الإنسان نائم عادي، فإنه لا يوجب الوضوء وإنما يوجب الغسل. مثاله لو أن إنسانا نام وهو جالس ممكن مقعدته هكذا، ممكن مقعدته من الكرسي هكذا، ونام فاحتلم خرج منه المني، ما حصلش ناقض من نواقض الوضوء مثل النوم على غير هيئة متمكن، وما حصلش أنه مس الذكر ولا أنه لامس امرأة، ما حصلش إلا إيه؟ إلا خروج المني فقط. قالوا هذا يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. لو أنه كان مستيقظا فخرج منه المني لا لشيء، أو كان مستيقظا ففكر أو غير ذلك فخرج منه المني أيضا بدون مس ولا لمس ولا شيء منها، قالوا هو هنا يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. والقاعدة أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. ازاي؟ شوف يا سيدي، هنا المني الذي خرج اوجب اعظم الامرين اللي هو ايه؟ الغسل. الغسل اعظم ولا الوضوء؟ فهو اوجب الغسل الذي هو اعظم الامرين بخصوصه، يعني مش مجرد خروج الخارج يوجب الغسل، أما لما يكون خارج الخارج يكون إيه يوجبه؟ المني. فأوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه، بخصوص كونه منيا لا بعموم كونه خارجا. احنا عندنا الخارج عموما من أحد السبيلين يوجب إيه؟ الوضوء. قاعدة ضابط قلناها ولهم أدلتهم فيه، ده لعموم كونه خارجا، لعموم ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما اللي هو الوضوء بعمومه بعموم كونه خارجا. العموم هنا كما قلت كونه خارجا من أحد السبيلين عموما أي شيء يوجب الوضوء سواء كان نجسا طاهرا رطبا جافا منفصلا متصلا أي شيء يخرج من أحد السبيلين عامة بعمومه يوجب الوضوء. المني هنا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه خصوص كونه منيا فلا يوجب أدونهما بعمومه، وبالتالي احنا بنقول هو أوجب الغسل. هاجي أقول له يجب عليك الوضوء، ما خلاص ما الغسل أعظم. تمام. مثاله في الشريعة الزاني. الأصل أن الزاني العادي إذا زنى ورفع أمره إلى القاضي فإن ذلك يوجب حد الإيه؟ الجلد. لكنه إذا كان مخصوصا بكونه محصنا يعني متزوجا، إذا كان متزوجا وزنى فإن العقوبة ستكون أعظم، ستكون الإيه؟ الرجم. صح؟ فالزاني المحصن هنا هنطبق عليه القاعدة ما أوجب أعظم الأمرين. أعظم هنا الإيه؟ الرجم. ده أعظم من الجلد ولا لا؟ أعظم. أوجب أعظم اللي هو الرجم أعظم الأمرين بخصوصه، يعني بخصوص كونه محصنا زانيا محصنا لا يوجب أدونهما اللي هو الجلد بعمومه، يعني بعموم كونه زنا. فالواحد من دول ما ينفعش يجي نقول له هذا زان محصن هنجلده أول لعموم كونه زانيا ثم نرجمه لخصوص كونه، لا ما ينفعش. إنما هنقول طالما أنه أوجب أعظم الأمرين هيرجم ويموت أصلا فلا حاجة للإيه؟ للأدوان. خلاص خلاص يا جماعة حتة المنية دي. يبقى احنا معنا كده مسائل في هذا، خروج أحد خروج شيء من أحد السبيلين وأدلة ذلك. الأمر الثاني ما هو الخارج، قلناه عام في كل ما يخرج في كل ما يخرج وذكرنا ألفاظا تدل على هذا ما عدا المني. الأمر الثالث إذا انسد المخرج وحكمه. الأمر الرابع حكم المني وما هو المني الذي لا يوجب الوضوء وبينا. وإحنا قلنا أن المعدة لما تكلمنا هي مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة، والمراد بها هنا السرة. يبقى لما تقرأ وتدرس ما كان تحت المعدة يبقى ما كان تحت الإيه؟ السرة. ماذا تريد؟ هو مش المفروض أعظم الأمرين ثم هو في الوضوء لو الغسل يجب أن ينوي الوضوء؟ لا يجب أن تنوي الوضوء، وإنما في الغسل إذا يستحب أن تتوضأ ثم تغتسل، إنما لا يجب. طيب يشمل كلام المصنف رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ زكريا رحمه الله في فتح الوهاب أنه يشمل كلامه الخارج من قبلي المشكل أو المشكل، يعني الخنثى المشكل الذي لا ندري هل هو رجل أو امرأة وله عضوان، فالخارج منه ومنهما سبب للحدث، يعني لو خرج شيء من كلا العضوين هو له عضو أنثى وعضو ذكر، لو خرج من كلا العضوين خارج ينقض الوضوء، لو خرج من أحدهما لا ينقض الوضوء. خلاص. قال العراقي رحمه الله في التنقيح ولا يحتاج إلى استثناء صاحب الحدث الدائم فإنه محدث ولكن عفي عنه للضرورة. وبيقول إيه؟ بيقول هل إحنا محتاجين إن إحنا نقول إلا دائم الحدث؟ فقال لك لا. ليه؟ لأن دائم الحدث ده هو محدث، ولا رفع حدثه؟ لا، هو محدث، هيفضل محدث، ولكن احنا قبلنا الصلاة، الشريعة قبلت الصلاة منه للضرورة فقط، فهو خارج الأمر عندنا. خلاص. السبب الثاني من أسباب الحدث، وغلبتنا على عقل لا بنوم ممكن مقعده. هنا أيضا مسائل. الأولى أن قوله غلبة على عقله تشمل أي غلبة على العقل، بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره، فكل ما أغلق العقل وأزاله فالعقل مناط التكليف، وهو الحكم. العقل من المنع، مأخوذ من المنع، فهو الذي يحكم ويمنع الإنسان، فإذا زال فإن الإنسان لا يدري بما يخرج منه. فقالوا الآن المجنون ينتقض وضوءه، يعني لو إنسان عفنا الله وإياكم وقع له جنون ولو متقطعا ثم أفاق، فإنه إن كان متوضئا قبله لا يستطيع الصلاة بهذا الوضوء لأن وضوءه انتقض. تمام. لماذا؟ لأن هذا إجماع، لأنه قل أن يكون هناك مجنون ولم يحدث. يعني كذلك الإغماء بالإجماع المغمى عليه ينتقد وضوءه لغياب عقله. والنوم، النوم ورد فيه أدلة صريحة، وقاسوا غير النوم عليه من باب أولى. فيأتي واحد الآن يقول طب ما هو في قياسه؟ لا، هم لم يقيسوا شيئا آخر بعيدا، وإنما جاءوا بأشياء مجمع عليها أيضا هي آكد من النوم. النوم ورد في حديث في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ. العينان وكاء السهر، شبه العينين هنا بالوكاء الذي يكون مثلا في قربة بتاعتهم، بيكون في الزجاجة بيكون لها ايه غطاء، تبو القربة حتى لا تسقط او تميل فيسقط وما كان بداخلها من ماء او لبن او غيره، فكانوا يحكمونها بدل الغطاء رباط. هذا هو الوكاء، الوكاء هو الرباط، فاذا جاءت يمينا شمالا لم يخرج منها السائل. صح. قال العينان مثل هذا الوكاء، فكما ان القربة إذا لم تربط بوكاء لم يؤمن أن يخرج ما فيها إذا اندلقت ومالت، فكذلك الإنسان إذا كان مستيقظا أمن ما يخرج منه وأدرك وعقل واستطاع أن يمنع أو لا يمنع. فإذا نام الإنسان ومال فإنه كالقربة التي مالت وليس لها إيه وكاء، فربما خرج منها الخارج من غير منع. صح. العينان وكاء السه، فمن نام وكاء السه، هنا المراد بالسه هنا الايه يعني الدبر. تمام. فمن نام فليتوضأ. وورد كذلك في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لا من غائط ولا بول ولا نوم. النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسح على الخفين ثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. أمرنا ألا ننزع خفافنا، يعني أنكم مأذون لكم ألا تنزعوا خفافكم ثلاثة أيام بلياليهن إلا لو حصل إيه جنابة. الجنابة لابد أن تخلع الخف حتى ترتسم. لا، وأم ذكر بقى الأحداث، ذكر إيه نواقض الوضوء، قال دي لا، دي لو حصلت تتوضأ وتمسح على الخف ولا تخلعه، لا من غائط ولا بول، دي متفق على الغائط والبول ننقض الوضوء، ولا نوم فجعل النوم مع الغائط والبول مما يدل على أنه من الأحدث. خلاص. قالوا فهذا في النوم ويلحق به الجنون والإغماء من باب أولى، وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول. خلاص. قال وغلبة على العقل. كلمة وغلبة دي مسألة ثانية، أنه إذا كان النوم ينقض الوضوء لكنه عبر عنه بغلبة العقل حتى يميز لك بين النوم والنعاس، فالنوم ينقض الوضوء، وأما النعاس فلا ينقض الوضوء. وحقيقة النوم استرخاء البدن وزوال شعوره وخفاء كلام من عنده، وعلامة النوم الرؤية، يراه حلم يعني. وأما النعاس فعلامته سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه. يعني أن أنت تكون قاعد في خطبة الجمعة وعملت إيه؟ تكب، أو قاعد في الدرس كده وعملت كب، ولكن أنت سامع كلام حتى لو أنت مش فاهم إيه إيه هو بيقول إيه، بس سامع فاهم أنت؟ بتبقى أنت مثلا ساعات في مواصلة في كذا ويغلب عليك النوم، بس يعرف سامع اللي حواليك بيقولوا ايه، وممكن تكون سامع كلامه مش فاهمه، لانك لو فهمته صرت مستيقظا يعني. فده النعاس، ده لا ينقض الوضوء سواء كنت نائما على ظهرك او جنبك او بطنك او اي شيء، لا ينقض الوضوء. واما النوم فهو الذي ينقض الوضوء. قال العلماء مسألة، فاذا شك الانسان هل نام او نعس فما الحكم؟ غلبة الظن النوم. الحكم أنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل الطهر، الأصل أنه متوضئ، هذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول إلا بيقين مثله. ودليله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني حتى يتيقن، ليس المقصود السماع أو الشم إنما المقصود اليقين، حتى يتيقن. فاليقين لا يزول بالشك، فإذا شك هل هو نائم أو ليس بنائم، هل هو نائم أو ناعس، والنعاس لا ينقض، يبقى احنا هنقول لا، الأصل إن أنت على ما أنت عليه اللي هو الايه، الوضوء، صح؟ ده لو كان الأصل إن هو متوضئ. أما لو كان الإنسان شك هل توضأ أم لا، مثاله لو أن إنسانا كان معتادا أنه يعني يتوضأ قبل أن يخرج من بيته، لو أنه توضأ ثم جاء وقت الصلاة، توضأ بالفعل جاء وقت الصلاة، فقال هل أنا أحدثت أم لم أحدث، وهو متأكد أنه كان متوضئا، فالأصل للعمل باليقين وأنه يكون على وضوئه ويصلي وصلاته صحيحة. وإن توضأ من باب رفع الشك باليقين فحسن، لكن لا يجب. أما العكس، لو أنه لم يتيقن من وضوئه، بمعنى أنه كان معتادا أن يتوضأ مثلا قبل خروجه، ثم في يوم خرج من بيته وشك هل أنا توضأت أم لم أتوضأ، عرض له شك في أصل الوضوء أصلا، هل توضأ أم لا، فمثل هذا يقال له العمل بالإيه؟ باليقين. واليقين هنا ايه؟ انه لم يتوضا، انه كان محدث، تمام، فيجب عليه الوضوء. نرجع نقول وغلبة على عقل، وذكرنا مسألة النعاس. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لمسألة نوم ممكن مقعده. اذا نحن قلنا بان عندنا أدلة تدل على الأمر بالوضوء لمن نام، وضبطنا النوم وفرقنا بينه وبين النعاس، وهو ما هو النوم الناقض وذكرنا. فعرضت لنا أدلة أخرى ظاهرها أنه يعارض أدلة الأمر بالإيه؟ بالوضوء من النوم، أن الصحابة رضي الله عنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حتى نام النساء والصبيان. وخرج عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، الصلاة؟ نام النساء والصبيان. وورد في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية عند أبي داود: حتى تخفق رؤوسهم. طيب، ظاهر هذا الحديث أنهم ينامون ولا يتوضؤون، فلا وضوء من الإيه؟ من النوم. فالعلماء كانت لهم مسالك، منهم من يرى النسخ ويقول إن هذه الأحاديث تنسخ الأحاديث التي تأمر بالوضوء، ومنهم من يرى العكس، ومنهم من يرى أنه يجمع بينهما. فمن مسالك الجامع أنهم يقولون إن النوم النقض للوضوء هو النوم المستغرق، وأما نوم الصحابة هنا لم يكن إيه؟ مستغرقا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان مسلكه في الجامع أنه قال: يجمع بين هذه النصوص بالآتي: أن من نام على غير هيئة المتمكن فإنه ينتقض وضوء، ومن نام على هيئة المتمكن فلا ينتقض وضوء. قال: وهذا يفيده المعنى الوارد في حديث العين وكاء السهم، إن الحكم معلل هنا، إن النوم ينقض الوضوء. لماذا؟ لمظنة الحدث، فنزل الشرع المظنة من منزلة المئنة، فصار النوم مظنة للحدث، لأنك صرت كالقربة التي إذا اندلقت أو مالت خرج منها السائل لعدم وجود الوكاء. فأنت أيضا الشرع جعل عينك اللي هو الاستيقاظ مثل الوكاء، فإذا ذهب هذا الوكاء ونمت وملت كان هذا مظنة الحدث. خلاص، قال لك: فأنا عندي حديث الصحابة، خصوصا أن الصحابة هنا كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، والغالب أن المنتظر بيبقى جالس، مجالس منتظر حتى ينام كحال أي إنسان يجلس في مسجد أو غير ذلك. مع المعنى الذي ذكرناه المستنبط من هذا الحديث الذي أخذناه، وقال أن الذي ينام على هيئة المتمكن فإنه قد أغلق الدبر عن خروج شيء، فهذا يبعد مظنة كونه إيه؟ حدثا، لأن النوم ليس حدثا بذاته، إنما لكونه مظنة للإيه؟ للحدث. طيب، ما هي هيئة المتمكن؟ أي أن يمكن أليه من مقره من أرض أو غير أرض. يعني بعض العلماء يعبر يقول ممكن مقعده من الأرض، كلمة الأرض ليس بقيد، ولكن لأنه كان غالب جلوسهم، لكن سواء من الأرض، من كرسي مثل هذا خشبي أو غير ذلك إلى غير هذا، طالما أنه مكن أليه من مقر من الأرض. قالوا: ولو محتبيا، والمحتبي هنا بيضم ظهره بساقيه بعمامة مثلا أو غيرها ويجلس. عرفت؟ زي ما انت بتجلس وتقوم حاطط ايديك كده وانت قاعد تسمع الخطبة او بتاع، جالس وايه ومقرفص كده وحاطط ايديك على رجليك لاممهم كده. المقعدة هنا الاليين ايه مثبتين فين؟ في الارض، ما فيش مساحة من يخرج. طب لو ان الانسان جلس لكن لم يحصل هذا التمكن، يعني احد الاليين في الارض والاخرى في غيره، لا ما هوش معانا هنا، يبقى هو ايه؟ يبقى هو لو نام ينتقض وضوءه، أو جالس لكن في فراغ تحته، نفس الكلام. لذلك قالوا: لو أنه استلقى على ظهره، استلقى على ظهره وقد وضع إليه على الأرض ونام، ينتقض وضوءه. ليه؟ لأنه في فراغ، ما حصلش التمكين اللي احنا قلنا. تمام؟ قالوا: ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته. واحد يقول لك: طب ده في الدبر، طب ما هو ممكن يكون في ريح تخرج من الايه، من القبل. ده ممكن، ممكن ده موجود ممكن، لكن ايه نادر، فطالما نادر النادر لا يقاس عليه أو لا يعول عليه، تمام؟ إلا أن يصير عادة له، إنه عارف إنه من عادته إنه دائما يخرج منه لحم من القبل عفان الله إياكم، ففي هذه الحال فينتقض أيضا الوضوء. السبب الثالث من أسباب الحدث. طب لا، في مسألة قبل هذا، وهي أن العلماء قالوا يسن لمن نام على هيئة المتمكن أن يتوضأ أيضا خروجا من الإيه؟ من الخلاف. إحنا قلنا أن عندنا قاعدة أن الخروج من الخلاف السائغ مستحب. مسألة أخرى دي مهم، لو نام إنسان ممكنا مقعده من الأرض، واحد جالس في المسجد وقاعد ومظبط ظبط جلسته تمام ونام زي كل مرة، نام وما عادش دي رابحة، وبعدين جاي يقوم عشان يصلي، قام واحد قال له توضأ، قال له ليه أنا جالس وأنا أخذ بمذهب الإمام الشافعي كذا، قال له أنا سمعتك، يعني هو إنسان ثقة، سمعتك قد خرج منك ريح ها وأنا متأكد، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ تعرض عنده أمران، الأصل والظن أو ما يسمى بالأصل والظاهر. الأصل عندنا أن الأصل هو اليقين، اليقين أنه طاهر ولا ينتقل من هذا اليقين إلا بيقين مثله، وخبر الثقة ده ليس قطعيا وإنما هو يقبل بس ظني، فالظن بقى مقابل اليقين. فالرملي رحمه الله أحد الشافعية المعروفين المتأخرين الذين اعتمد قولهم في المذهب، قال لا هو على اليقين، لا يجبش عليه الايه، لا يجب عليه الوضوء لأنه على اليقين، وقد خالف اليقين هنا ظن، والظن لا يزيله اليقين. أما ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، ابن حجر الهيتمي رحمه الله وهو في المقابل، لأننا قلنا إن عندنا ابن حجر والرملي، هذان الإمامان من المتأخرين هما الذين اعتمد قولهم في المذهب، قول الصحيح في المذهب هم الذين اعتمدوا بعد الرافعي ثم النووي رحمة الله على الجميع. أحيانا بيختلفوا، أحيانا ده مثال من اختلافه، لو اختلفوا المقلد له أن يقلد أحدهما ويكون مذهب. فابن حجر هنا كثير من المصريين بياخدوا بآراء ابن الرملي رحمه الله، يعني الباجوري الشرقاوي هؤلاء في الغالب أو في كثير من الأحيان يأخذون بآراء الايه الرملي. وأما أهل مكة واليمن من الشافعية فيميلون أكثر لآراء ابن حجر، لأن ابن حجر كان نزل في مكة وألف كتبا كثيرة هناك. هنرجع نقول ايه، مع أن كلاهما مصريان، يعني ابن حجر أيضا تلميذ الشيخ زكريا الأنصاري، هنرجع نقول الشيخ ابن حجر الهيتمي قال أنه في هذه الحال يجب عليه الوضوء، وأنه في هذه الحال وإن كان الأصل اللي هو اليقين الطهر، إلا أنه قد عرض له ظاهر أو ظن احتف بقرائن. وإحنا أحيانا نقدم الظاهر على الأصل في بعض الأحوال إذا احتفت به قرائن. قال لك القرائن هنا إيه؟ القرائن أولا موضوع النوم ومسألة هيئة المتمكن وغيره، دي مسألة خلافية فليست يعني إيه قطعية، يعني مسألة فيها خلاف وخلاف قوي. الأمر الآخر أن صاحبنا هذا أخبر من ثقة أنه سمع، وهو ثقة أنه أحدث، وهذا وارد لأنه قد يعرض للإنسان الذي ينام على هيئة المتمكن أن يرفع فخذه أن يتحول من غير أن يدري ويحصل له ذلك. فقال الصواب عنده أنه يجب عليه الوضوء. الثالث، ومس فرج آدمي أو محل قطع، لا سؤال إلا بعد الدرس حتى ننتهي. ومس فرج آدمي أو محل قطع ببطن كف، هذه أيضا من المسائل الخلافية كالتي قبلها، وهي هل مس فرج الإنسان ينقض الوضوء أم لا. قد ورد عندنا حديثان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية: من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. فهذا الحديث صححه الإمام الشافعي وصححه عدد من الأئمة وأخذوا به. هناك حديث آخر ظاهره معارضة هذا الحديث، وهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الوضوء أو الوضوء من مس الذكر، فقال: إنما هو بضعة منك، معناه أنه لا يجب عليك الوضوء من مس الفرج، إنما هو بضعة منك، يعني مثل اليد، مثل الأنف، أي شيء، إنما هو بضعة منك. فمن أهل العلم من سلك مسلك الترجيح وقال نرجح هنا. طب الترجيح هنا قالوا إيه؟ قال الإمام الشافعي قال أنا أرجح، فأخذ بحديث بصرة وأترك حديث طلق بن علي. ليه؟ أولا هو يضاعف حديث طلق بن علي، خلاص، فحديث بصرة عنده أقوى سندا أصح، فهذه قرينة من قرائن الترجيح، نقصح من قرائن الترجيح أيضا أن حديث بصرة بنت صفوان عرض على الصحابة لأنه في مجمع صحابة، في مجمع صحابة في المدينة وغير ذلك، فجمهور الصحابة موجودين، فلو كان كلامها مخالفا لما عليه العمل لانتهضوا للاعتراض عليها ولم يحدث، خلافا لحديث طلق بن علي. يبقى من قرائن الترجيح ان احنا نشوف الحديث ده قيل في معرض ايه، فين ده ليه اثر. من قرائن الترجيح هنا ايضا ان حديث بصرة ناقل عن الاصل، اما حديث طلق بن علي فانه موافق للبراءة الاصلية. حديث طلق بن علي ما جابش جديد عن الاصل، الاصل البراءة الاصلية ايه؟ الاباحة، ان الذكر مثل اليد مثل اي شيء. حديث بصرة ناقل عن البراءة الاصلية، جايب حكم زائد جديد بيقول لك لا، ده انت ده مسك للذكر غير مسك لباقي اعضائك، ده مسك للذكر ينقض الوضوء. فمثل هذا يقدم لماذا؟ لأنه ناقل عن البراءة الأصلية، فلو كان مخالفا له اعترض عليه. وثمت قرائن أخرى في الترجيح والوقت لا يتسع لمثل هذا في الإطالة. فالإمام الشافعي لما عرض عليه الحديثان أخذ حديث بصرة بن صفوان وقدمه على حديث طلق بن علي لتصحيحه للأول وتضعيفه للثاني ولقرائن أخرى. وغيره من العلماء قدم حديث طلق بن علي على حديث بصرة وقالوا لا، لا ينقض مطلقا. ومن العلماء من قالوا احنا ليه نعمل كده، احنا صححنا الحديثين فسلكنا مسلك الجمع بينهما، فنقول انه اذا مس ذكره بشهوة فيحمل حديث بصرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ او فرجه فليتوضأ، لانه بايه؟ بشهوة. وإذا مس ذكره بغير شهوة فيحمل عليه حديث إنما هو بضعة منك، لأن ده معنى موافق لهذا، طالما بغير شهوة بقى مثل أي عضو. وهناك أوجه أخرى للجمع. هنرجع بقى لمذهبنا وهو الذي نأخذ به أن مس الفرج ينقض الوضوء للحديث، والحديث عام، وبالتالي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره من مس فرجه من مس الفرج. وعلى هذا فالفرج هنا يشمل ما لو كان صغيرا أو ميتا من نفسه أو غيره، عمدا أو سهوا، قبلا كان الفرج أو دبرا، سليما كان الفرج أو أشل، متصلا أو منفصل، يعني حتى لو مقطوع فالحكم معلق بها. فكل هذا إيه؟ ينقض الوضوء. قالوا كما هنا ببطن كف. يعني نرجع بقى للكف نفسها، بس كلمنا في الفرج وقلنا في كل الأحوال دي ينقض الوضوء على العموم. يبقى ينقض الوضوء مس، وكلمة مس معناه أنه يكون بغير حائل، فإن كان بحائل لا ينقض. فرج معناه أنه عام في كل فرج، قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، أشل أو سليم، متصل أو منفصل، إلى آخر ما قلت لك. آدمي أخرج غير الآدمي كالبهيمة، فمس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء. ببطن كف، هنا تفصيل مهم بقى، ببطن كف قالوا ولو شلاء حتى. وكلمة ببطن كف إنما أخذت من رواية ابن حبان: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. والإفضاء إذا أفضى، والإفضاء باليد لغة المس ببطنها، فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار. من مس هنا لا، قال له أفضى. لو خدنا بحديث من مس فقط يبقى معناها ببطن الكاف، بظهر الكاف، كل ده ينقض. إنما رواية الإفضاء دي معناه أنه مس ببطن الايه؟ الكف. وبطن الكف تشمل بطن الكف والأصابع، فخرج بذلك ظهر الكف والحواف الجوانب. وعليه فقالوا: ما الذي ينقض؟ الذي يغيب عند وضع الكفين، دول اللي بينقضوا. واللي بيفيض فين؟ اللي هم الجوانب دي كلها، إذا مس الإنسان بهذه الجوانب لا ينقض، أو بالظهر لا ينقض. طيب، المس ينقض الوضوء سواء كنت عامدا أو غير عامد، بشهوة أو بغير شهوة. تمام. ومس فرج آدمي أو محل قطع. إيه محل قطع؟ يعني لو فرض أن الفرج مقطوع فالموضع نفسه مكانه مسه ينقض الوضوء. ولا نقض بمس الأنثيين الخصيتين ولا الأليين، الأليين في الدبر يعني، التي تكون حول الدبر، ولا بما بين القبل والدبر، ولا بمس العانة. وأما حديث من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه، الرفغين هي أصل الفخذ يعني، فليتوضأ. هذا حديث موضوع. النقض الرابع أو السبب الرابع من أسباب الحدث: وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر لا محرم. ده سبب من أسباب الحدث، وهو مس الايه، وطبعا عبر بتعبير ادق، وهو تلاقي بشرتي ذكر وانثى، بمعنى ان الانسان اذا مس امراه او لمس امراه، خلينا نعبر بكلمه لمس عشان نفرق بينها وبين مس. المس هيبقى مس الفرج، واللمس لمس المراه او لمس المراه للرجل يعني. اللمس هنا ينقض الايه؟ الوضوء، اذا كان بغير حائل، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وما الدليل؟ الدليل عند الشافعية قول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أيضا في سورة النساء: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وقد جاءت في قراءة أخرى، قراءة حمزة والكسائي: أو لامستم النساء، من غير ألف، أو لمستم النساء. لأن كلمة أو لامستم تحتمل أن اللمس هنا لمس عادي أو جماع، الملامسة المجامعة يعني. لكن جاءت القراءة الأخرى المتواترة: أو لمستم. فالإمام الشافعي رحمه الله حملها على ظاهرها، وقال أن اللمس هنا المراد به اللمس الحقيقي المعروف، وهو جس اليد. وأما حملها على الجماع فهذا خلاف الظاهر. وقد استدل الإمام الشافعي ومن قبله الإمام مالك بأثر مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وطبعا هذا إسناد غاية في الصحة. قول ابن عمر رضي الله عنهم، حتى لا يقال إنه في صحابة قالوا إن الآية هنا أو لامستم بمعنى جمعتم، فبنقول الصحابة اختلفوا. فابن عمر هو بيرى الإيه؟ إن مجرد اللمس ينقض الوضوء، سواء كان اللمس بالقبلة أو بمجرد وضع اليد. طيب المذهب الحنفي قال إن إحنا الآية ما تدلش على كده، وإن هي المراد بها الجماع واللمس لا ينقض الوضوء إلا في أحوال يسيرة عندهم كده، إنما الأصل عندهم إن اللمس لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير إيه؟ بشهوة. خلاص. الجمهور قالوا لا، قالوا اللمس لا يلزم أن يكون لامستم المراد بها الجماع، لا اللمس لمس المرأة ينقض الوضوء، بس اختلفوا في ضابط نقضه للوضوء. فالمالكية ورواية عند الإمام أحمد أن نقض الوضوء باللمس إنما إذا كان بشهوة، وأما الإمام الشافعي فأعمم وقال سنسري كما فعلنا فيما هو سبق، سنقول هنا أو لمستم نحملها على ظاهر، ومجرد اللمس ينقض الوضوء بشهوة أو بغير الشهوة. قالوا طيب ما احنا عندنا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في فراشها في ليلتها، فقامت تتفقده وليس هناك مصابيح، فتتفقده بيدها فوقعت يدها على قدمه، فوقعت يدها على قدمه وهو يصلي، وسمعته صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن من سواك. فقاله هو بيصلي وهي وضعت يدها عليه، فماذا نفعل؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى لما أورد شرح هذا الحديث في صحيح مسلم قال إن استدل بالقائلين بالإيه؟ بعدم النقد، والجواب عليه في أمرين. الجواب الأول أن جماعة من الشافعية وقول قوي برضو في المذهب الشافعي يرون أن الذي ينتقض وضوءه اللامس لا الملموس، بس ده مش المعتمد في المذهب، بس هو قول قوي، اللامس لا الملموس، فاللامس هو الذي ينتقض وضوء، أما الملموس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ويلمس ما ليس عليه شيء. قال: وعلى القول الصحيح في المذهب أنه سواء اللامس أو الملموس، كيف نوجه الحديث؟ نوجهه بأن هناك حائل، أن هي وضعت يدها وكان هناك حائل، ونعمل بالأصل معنا في القرآن اللي هو أو لمستم الإيه؟ النساء. يبقى المعتمد في المذهب أن لمس المرأة للرجل أو لمس الرجل للمرأة بدون حائل ينقض الإيه؟ الوضوء، سواء كان ببطن الكف أم بظاهرها. هنا بقى بيختلف كما سأعد لكم نقاط الاختلاف بين المس واللمس، لكن أنا أريد أن يعني أنقل لكم شيئا أو أذكر لكم شيئا. أنا ذكرت لكم قبل ذلك أنه أحيانا الإنسان يكون مقلدا لمذهب من المذاهب الأربعة مثلا يسير عليه، لكن هناك بعض المسائل قد تكون صعبة أو شديدة العمل بها صعب، فله عندئذ أن ينتقل في التقليد إلى تقليد مذهب آخر للعمل به، ولا يكون بذلك قد خرج عن الشريعة ولا شيء، طالما أنه مقلد ولا بأس بذلك. وهذا يعني أكثر منه العلماء المتأخرون كالباجوري والشرقاوي وغيرهم تنبيها، لأنه أحيانا هناك أمور معاصرة تختلف عما كان قديم. مثاله الآن قد يكون الإنسان يعيش في فترة الشتاء والبرد ويكون الجو باردا، إنسان رجل مثلا اتوضى ولبس البلطو وهيئ نفسه ونازل، فيحصل ان هو ايه تمسه امرأته بغير قصد، تجيب له حاجة بتاع تمسه كده، فده معناه يعمل ايه؟ هيتوضى تاني. كثير من النساء لا ينتبهن لهذا الامر، ولا احنا كان قديما بتبقى البلد كلها مثلا شافعية فخلاص كله معتاد، انما في الحالي انه اكثر البلاد لم تعد تلتزم بمذهب، فهي لم تدرك هذا الامر، وفي كل مره هو هيتضايق، ثم هي متضايقه حاسه ان هو ايه بينفر منها، بيحصل مشاكل. فنظرا لهذا فللانسان ان ياخذ بالقول الاخر، حتى اذا ما حدث له شيء من هذا لا يحصل عليه ايه عسر ومشقه، خلاص، خصوصا الناس اللي عايشه في بلاد بارده او غير ذلك. وهذا نبه عليه بعض الشافعية المعاصرين، يعني واضح ده. تعالوا بقى نشوف ايه شروط النقض باللمس. واحنا قلنا لما هنقول اللمس المراد به لمس المرأة، لمس الرجل للمرأة او لمس المرأة للايه للرجل. اولا من شروط النقض باللمس ان يكون بين مختلفين ذكورة وانوثة. معايا يا شيخ عمار؟ شكلك مش معايا، ركز. أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة يعني إيه؟ يعني لو أن ذكرا مس ذكرا أو أنثى مست أنثى، هل ينقض؟ لا ينقض. يبقى اللمس لابد أن يكون بين ذكر وأنثى. الشرط الثاني أن يكون اللمس بالبشرة، وعليه فإذا كان بحائل، إن هو وضع يده على المرأة ولكن على ملابس أو غير ذلك ففي حائل، حتى لو كان حائلا رقيقا جدا مثل المنديل هذا، فلا يضر لا ينقض. أو كان اللمس على المعتمد إذا لمس شعرا أو ظفرا أو سنا، ثلاثة دول لا ينقض أيضا. الشرط الثالث في نقض باللمس عدم المحرمية، فلو كان هناك محرمية ولو احتمالا فلا نقض. لو لمس أمه، أخته، عمته، خالته، ابنته، حفيدته، ابنة أخته، كل هؤلاء محارم لا يجوز الزواج منهم، صح؟ على التأبيد. وعليه أو لمس أم زوجته، عمته، كل هؤلاء لا نقض بلمسه. هم المين؟ غير المحارم، المرأة الأجنبية التي يجوز له الزواج بها، وزوجته التي تزوجها، هذه ليست من المحارم. وبالتالي هؤلاء إذا حصل اللمس ينقض الوضوء، أما المحارم فلا. الشرط الرابع بلوغ حد الشهوة عرفا لدى الطرفين. لما تقول بلوغ كتير من اللي هيسمع هيقول يبقى البلوغ اللي هو علامته أن يبلغ باحتلام أو تبلغ المرأة بحيض لتسع سنين قمرية أو بستن 15 سنة، لا ليس هذا المقصود، ليس المراد بالبلوغ الذي هو مناط التكليف، لا احنا بنقول ايه أن يصل الطرفان إلى حد الشهوة عرفا. يعني ممكن صبي لم يبلغ بعد لكن حصل عنده شهوة مع أنه لم يبلغ بعد، صح؟ علامتها عند الذكر انتشار الذكر، انتصاب، يعني يحصل له انتصاب أو غير ذلك. والفتاة كذلك ممكن تكون لم تحض، لم تبلغ بعد، لكن مال قلبها بقى، عندها ميل قلبي، ففي إيه؟ ففي شهوة، فيحصل للصبي المميز الشهوة قبل البلوغ. لو وصل إلى هذا الحال عرفا بيبقى ده أمر إيه؟ وتعرف. لو حصل فاللمس هنا ينقض الوضوء، فإن لم يحصل بأن كان اللمس لبنت صغيرة لا ينقض، أو امرأة مست ولدا صغيرا لا ينقض. واضحة؟ الشرط الخامس من شروط النقض باللمس أن يكون اللمس من غير حائل، أما إذا كان بحائل لا ينقض، احنا قلنا يعني اعتبره شرط خامس مش مشكلة. طيب ما هو الفارق بين المس الايه فاستنفار وبين اللمس اللي هو تلاقي بشرتي ذكر وأنثى. ما الفارق بينهما؟ هناك فوارق ثمانية. الأول نقول يخالف المس اللمس في ثمانية أمور. واحد، ينتقض وضوء الماس فقط، أما اللمس فينتقض وضوء اللامس والملموس. الآن احنا قلنا مس الذكر أو مس الفرج ينقض الوضوء، صح؟ لو أنك مسست فرجك أنت قبلا أو دبرا انتقض وضوءك. ولو حصل أن الإنسان مس فرج غيره، فرج ذكر أو فرج امرأة قصدا أو عن غير قصد، ينتقض وضوء. ينتقض وضوء مين؟ الماس. أما الممسوس فلا ينتقض وضوءه إلا إذا كان إيه؟ لا، إلا إذا كان لمس بقى، يعني إلا إذا كان رجل مع امرأة فهينتقض لإيه؟ للمس، لكونه لمس. يبقى المس، المس ينقض الماس فقط، أما اللمس فينقض اللامس والإيه؟ والملموس. واحد مس امرأته يبقى هو انتقض وينتقض. طب يا زنبه، احنا قلنا ده المعتمد في المذهب، وكان في قول آخر بيفرق، بس قلنا المعتمد في المذهب ان اللامس والملموس بايه بينتقض وضوء، اما الماس فلا. اتنين، لا يشترط في المس اختلاف الذكورة والأنوثة خلافا لللمس. لا يشترط في المس، يعني سواء هو مس فرج ذكر أو مس فرج أنثى فينتقض الوضوء، أما في اللمس فلا بد من اختلاف اللامس والملموس، يكون ذكر وإيه وأنثى. الشرط الاختلاف الثالث، المس يكون في الشخص الواحد بخلاف اللمس، لا يكون إلا بين اثنين. يعني ممكن المس إن واحد يمس فرجه، وده الغالب أصلا، يمس فرجه هو وينتقد، إنما اللمس لا بد من حصول إيه؟ اثنين. واضحة دي؟ الرابع، المس بباطن الكف واللمس بأي جزء من البدن. احنا قلنا الذي ينقض في المس أن يكون بباطن الكف عشان الإفضاء اللي احنا قلنا إذا أفضى أحدكم بيده. أما اللمس فسواء حصل اللمس بباطن الكف، بظاهر الكف، بأي جزء من البدن، طالما بغير حائل يبقى إيه؟ ينقض الوضوء. الخامس، المس في المحرم وغيره، واللمس يختص بغير المحرم. يعني مس الفرج حتى لو مس فرج محرم له ينقض الوضوء، حتى لو مس، يعني حتى لو أم مست فرج ابنها أو بنتها ينقض الإيه؟ الوضوء. ماشي؟ أب وابنه ينقض الوضوء. أما اللمس، اللمس اللي هو تلاقي بشرتي رجل وامرأة أو ذكر وأنثى، فسواء فيكون في غير المحرم. الأمر السادس، مس الفرج المبان يعني المقطوع ينقض الوضوء، بخلاف في اللمس، لو لمس عضوا مقطوعا لا ينقض. السابع، المس بالفرج بخلاف اللمس فإنه لا يختص به. الثامن والأخير مهم، المس لا يتقيد ببلوغ الشهوة بخلاف اللمس فيتقيد ببلوغ الشهوة. تعرف احنا قلنا اللمس اللي هو تلقي بشرتي ذكر وأنثى، من شروط نقضه للوضوء ان يكون كلاهما بلغ حد الشهوة عرفا، صح؟ اما بقى المس، لو افترضنا ان امرأة ام بتغير هدوم طفلها الرضيع، فوقع يدها على ببطن كفها على فرجه، ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض، ينقض، لانه مش من شروط نقض الوضوء بمس الفرج بلوغ الشهوة عرفا، لا، حتى لو طفل. احنا كده مررنا على الاربعة اسباب للحدث التي ذكرها المؤلف، وقد علم من حصرها اسباب الحدث في هذه الاربعة انه لا حدث بالردة، مع ان الردة تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء. مثاله لو ان انسانا توضأ ثم وقع عاذنا الله واياكم في سبب من اسباب الردة، قولي او فعلي او قلبي، ثم رجع انتبه لنفسه تاب ونطق الشهادتين ورجع، فنقول له عيد الوضوء. لا يشترط ان يعيد الوضوء ان كان هو الافضل، لكن لا يشترط. ليه؟ لانه شرط الردة هنا ان يموت وهو على ردته فيموت وهو كافر. ها؟ طب التيمم، قال لك لا التيمم يبطل بالردة. ليه؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة، فأقل شيء يؤثر فيه. كذلك لا حدث بأكل ما مسته النار، وإن كان قال بذلك بعض العلماء أو بعض السلف، لكن الصحيح عند أكثر الفقهاء أنه أن مجرد أكل شيء مطبوخ على النار لا ينقض الوضوء. لحديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وكذلك لا حدث بقهقهة المصلي، خلافا لأهل الرأي أو الحنفية أنهم يعتبرون القهقهة حدث، لكن عندنا لا دليل على ذلك. إحنا عندنا الحدث لابد له من دليل، وهذه لم يرد فيها دليل. كذلك لا حدث بالخارج من غير السبيل أو ما قام مقامه، لأن الأصل عدم السبب حتى يثبت بالشرع ولم يثبت. طب بالنسبة للحم الجزور، هناك ورد أدلة عندنا، حديث براء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فأمر بالوضوء من لحم الإبل، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. تمام. وورد هذا في غير حديث الشافعية، بل الجمهور لم حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب، ولم يروا أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، خلافا لمذهب الحنابلة وبعض أهل الحديث. الإمام النووي رحمه الله قال إن المذهب عندنا ان لحم الابل لا ينقض الوضوء، خلاص. وليه؟ قالوا الشافعية قالوا انه احنا عندنا حديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وان الاحاديث دي محمولة على الاستحباب وليس على الوجوب، نظرا لطبيعة الابل التي يكون في لحمها زهامة وغير ذلك. القول الاخر اللي قال بأهل الحديث وقال بالحنابلة قالوا لا، قالوا الحديث هنا مقدم، وأما حديث أكل الوضوء ترك الوضوء مما مست النار فهذا عام مخصوص بحديث الإبل، وهذا الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله، وإن كان هو خلاف المذهب، والمسألة فيها مناقشة، لكن من ناحية المذهب المعتمد فيه أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. إلى هنا، من كان عنده سؤال حتى يعني نختم الدرس إن شاء الله. هل القهقهة لا تبطل الوضوء؟ نعم، القهقهة لا تبطل الوضوء. لما قلنا واحد نام ممكن الراجل أخبره إن هو توضأ، فده ظن مقابل اليقين. إحنا ليه أصلا قلنا إن هو ظن مش يقين؟ لأن خبر الواحد الثقة يفيد الظن المعمول به ولا يفيد القطع، لا يفيد العلم القطعي، لا يفيد العلم اليقين. خبر الواحد عموما عندنا في الشرع معمول به، لكن يفيد يفيد الظن الراجح المعمول به ولا يفيد القطع. فلما تعارض مع اليقين الرملي قدم اليقين، وابن حجر قال لا، هو خبر واحد ويفيد الظن الراجح، لكن كمان معاه قرائن، واحنا عندنا احيانا نقدم الظاهر على النص لقرائن، وهذا سيرد. تفضل يا شيخ. الا ان توضأ، أحسنت. قالوا الرملي قال فإن كان المخبرون عددا، إن كانوا عددا كلهم سمعوا تمام، فده قال له لا، والتاني قال له اه فعلا، والتالت بقوا خمسة ستة، فهم فضحته بقى بجلاجة. ففي الحالة دي هذا قطعي لأنه ليس ظن هنا هنا هنا فصار قطعيا، فعندئذ يجب عليه الوضوء. حتى ولو لم يكون عدول، لا هو الفرض في العدول، يعني الفرض في كونه عدول، يعني إن كانوا ليسوا عدول فلا أخذ بكلامهم، إن كانوا جميعا ليسوا عدولا قد يتوطأوا على الكذب. المتواتر عندنا هو ما يرويه العدد الكثير الذي تحل العدد تواطؤهم على الكذب. فلو كان المسجد كله تحل العدد تواطؤهم على الكذب أو عدد كبير جدا خلاص مش فالأفضل. إنما لو مثلا هم أربعة خمسة وكلهم فسقة فلا يلزم بالأخذ بكلامهم لأنه يعتري أنهم يتواطؤون على الكذب. تمام يا جماعة، أطلت عليكم هذا الدرس، لكن هو الدرس قصير، لكن أنا يعني حاولت أن أوضح فيه أمورا فطال الدرس. عموما ذاكروا وراجعوا الشرح وحاولوا تتقنوا المسائل قبل أن تنسى. جزاك الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.